طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر بقى نعالج صح، ان احنا ننمي فيه ان اللي بيسرق هيتحاسب وانه آثم والأمانة فضيلته وكذا وكذا، فنبدأ في العلاج ان احنا نغرس فيه خلق الأمانة والترغيب في الأمانة والترهيب من الخيانة ومن السرقة وإيقاظ الشعور بأن الإنسان محاسب على تصرفاته. كذلك نغرس فيه نظرة المجتمع إليه علشان ينمو اجتماعيا بطريقة سليمة، ويضع في اعتباره أيضا رد فعل الناس من هذا السلوك، بحيث يبقى يعني دايما نظرة المجتمع ولا يتبجح بالخروج على المعايير الصحيحة يعني في المجتمع. أحيانا تكون السرقة كما أشرنا تعويضا رمزيا، عملية رمزية بيعوض فيها حرمانه من الحب أو الحنان الأبوي، يعني هو مش حاسس أنه حد مهتم به أو يحترمه أو يوده. قد يكون أحد الأسباب أيضا عملية التعويض دي نتيجة غياب أحد الأبوين في السفر مثلا فترة طويلة أو سجن أو نحو ذلك، أو وفاة أحد الوالدين. أيضا كما أشرنا قد يكون السبب الحاجة أو الفقر أو الحرمان فيسرق ليسد رمقه. طبعا في هذه الحالة الدافع هنا قوي، يكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عاقبة السرقة، قلت أن يأكل خلاص جعان فمش مستعد يفكر في العاقبة ليشبع هذه الحاجة المهمة. أحيانا بتكون السرقة يعني علامة تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا الطفل، غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين، وغالبا بيكون نتيجة الصراع بين الأبوين، المشاكل بينهم باستمرار واطلاع الطفل على هذه الأشياء، فهو لو لم يطلع يحس أيضا. واضح؟ أيضا من هذه الأسباب كما أشرنا الجو الأسري المتقلب والمضطرب، لأن الجو الأسري لما يكون متقلبا ومضطربا علاقة سيئة بين الوالدين، فمن المتوقع أن الرقابة تنعدم، تنعدم الرقابة الأسرية ويحصل فيه تساهل في النواحي التربوية، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه البيئة المريضة أن يتعلم التحكم في رغباته، وبالتالي أيضا كما أشرنا يفقد الأمن والحنان. أيضا من هذه الأشياء الوالدين العصبيين وكما قلنا خلافاتهم المستمرة. أحيانا بيكون في إقرار على سلوك السرقة بأن الأم مثلا لما تعرف أن الولد سرق حاجة فلا تبالي، باعتبار أنه في الأول دائما السرقة بتبدأ من داخل البيت قبل ما يخرج للمجتمع، بيكون بيسرق دائما في البيت، فالأم بتقول خلاص أدام بيسرق من البيت ما هيش مشكلة، المهم ما يفضحناش قدام الناس ما يسواش سمعة الأسرة. فعدم المبالاة هذه بتدعم في هذا السلوك المنحرف. أحيانا يجي الطفل مثلا سرق حاجة من زميله، ألم مسطرة في الراسة بتاعه، فيرجع يقابل بنوع من الدعابة والهزار والمزاح والاستحسان أحيانا، فطبعا ده هيدعم في هذا السلوك، فهو في الأول بيأخذ بصورة الدعابة وبينتهي بأنه يصبح عادة متأصلة في هذا الطفل. أيضا من هذه الأسباب كما ذكرنا البيئة المتصدعة، بيئة متصدعة يعني بيكون بعض الأسر فيها نوع من التصدع واهتزاز القيم، فالأب مدمن منحرف السلوك أو محترف السرقة، فهذه البيئة يتشرب منها استحسان هذا الفعل، وإن هو إذا نجح في السرقة فيشعر بلذة القوة ونشوة الانتصار. من هذه الأشياء أيضا سلوك الوالدين، إذا كان الوالد، كلمة الوالد هنقولها اختصارا بالمفرد لأن الوالد تصدق على الأب وعلى الأم تشمل الاثنين، فإذا كان الوالد يبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ الأشياء حتى لو كانت أشياء سواء غالية أو رخيصة، فيبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ حتى الأشياء التافهة، في هذه الحالة ده بيستثير عند الطفل حب الإيه؟ الاستطلاع والاستكشاف، وحريص على أنه يكشف السر، يا ترى هي مخبية الفلوس فين أو والده مخبي فلوس فين. واضح؟ ففي هذه الحالة التكتم الشديد أو الاحتياط الشديد حتى في الحاجات التافهة قوي، يعني إيه، بيدربه على أنه إذا استطاع أن يصل إلى الشيء المخبأ سواء كان طعاما أو كذا، فهذه يجد فيها نوع من اللذة الكبيرة، وبالتالي تزرع فيه نواة أيديولوجية السرقة بدون قصد دي من البداية، لأنه إذا حرص على يعني حب الاستطلاع بقى والاستكشاف والاجتهاد في كشف هذا السر، فإذا استطاع أن يسرق هذا الشيء هيعاقب، فإذا عوقب يعود من جديد للسرقة، بس المرة دي بدافع الانتقام والتشفي، هأثبت لكم أن أستطيع أن أنا إيه

ويحكيها كشطارة أو مكسب، هذه درس وذي قدوة، ولا تعاتبه بعد ذلك إذا فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تنمية الشعور بالملكية الخاصة، لابد أن ينمى فيه أيضا روح التعاون والأخذ والعطاء مع الآخرين. صحيح دي الأشياء دي بتاعتك أنت، دي لعبك، دي ملابسك، دي أدواتك، لكن في نفس الوقت تقول له لما أخوك يحتاج حاجة واستأذنك تديله، لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء طعام مثلا أو أدوات أو شيء من هذا، فننمي في روح التعاون مع الآخرين بحيث ما تنتقلش موضوع الملكية الخاصة إلى درجة من درجات الأنانية، وننمي فيه الأنانية. لا، يتدرب على تمييز بين الشيء اللي هو ملكه والشيء اللي هو ملك يعني غيره. فبجانب تنمية الشعور وتغذية الشعور بالملكية الخاصة، لأن زي ما احنا عارفين فيه غريزة إيه؟ حب التملك. دي غريزة من غرائز الفطرة على الإنسان، حب التملك. فهذه الغريزة قوية في كثير من الأطفال، بل لديهم يكون إيه؟ يعني ميل إلى ادعاء ملكية أي شيء بيحبوه، وده بتاعي رغم أنه مش ملكه، لكن لأنه أحبه فهو يريد أن يستحوذ عليه. لكن لما نضع له الحدود، مش كل ما تحبه يبقى بتاعك، لا، لابد ان تشوف هو ملك مين، وكيف وسيله الايه يعني امتلاك هذا الشيء. فمثال مثلا في موضوع روح التعاون بدل الانانيه، انه عايز يلعب من اللعبه، نقول لا، استاذن اخاك اولا، اللعبه دي بتاعته هو، فان اذن لك العب معه، ونشجع اخوه نقول له تعطيه اللعبه علشان انتوا اخوات وانتوا كذا الى اخره، فيبقى مش بيتنازل عن الملكيه الخاصه قهرا، وانما بيتعود الاخذ والعطاء بالتراضي بين الاثنين. لكن لو الامور كلها مشاعة، حاجات دي ملكيتها مشاعة بين الاولاد يعني كلهم، هيحصل ايه؟ اختلاط الامر على الاطفال، هيختلط عليه الامر، وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت ان مفيش حاجة اسمها ملكية خاصة، هينقله الى خارج المنزل في المجتمع، انه ايضا اذا اراد شيئا يأخذه حتى لو لم يكن ملكا له، لانه لم يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه يعني الاخرون. الأمر المهم ألا نتعجل في وصم طفل بموضوع السرقة، مش مجرد أن الطفل لسه بيتكون، فما ينفعش أن أنت تعلق عليه يفطه وتصمه، هذا الطفل كذاب، تعالى يا كذاب، روح يا كذاب، تشتكي منه من الناس ده كذاب، فأنت كده بتحطمه. فكل الطفل بيخطئ، ما شيء يخطئ، لأن أنت لو كنت في نفس السن أكيد كنت بترتكب نفس الأخطاء. فموضوع أن نحن ندي للطفل ختم من صغره وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وزيادة المشكلة وليس حلها. فالسرقة لما بتحصل من الأطفال بالذات كما قلنا قبل سن الخامسة، يعني ما بتكونش في مفهومه هو سرقة بالمعنى المفهوم. فإذا حصل شك في أن الطفل ده بيسرق، فلابد الأول إيه؟ يحصل نوع من المراقبة لسلوكه لبضعة أيام حتى نحدد متى يسرق، ماذا يسرق، هل ما بيسرق بياخد الشيء معاه ولا بيتركه، هل يحتفظ به أم يجلس بجانبه، لما بيجي يسرق بيعمل ايه، بيبص كده عشان يشوف حد شايفه ام لا، هل بيضعه في جيبه ولا بيمسكه في ايده بيسرقه ويخليه معاه كده، هل بيخبئ شيء في مكان معين، هل عندما يستجوب بيعترف به ام انه ينزعج، هل يقول ده بتاعي يخصني ام انه يقول انه اخذه مثلا بالصدفة، طيب لما بياخذ الشيء بيعيده لصاحبه ام يرفض، هل يسرق اشياء صغيرة تدخل في الجيب ام اشياء كبيرة، ام يسرق اجزاء من اشياء كبيرة، يسرق ايه بالضبط، لعب زملائه او ادواته المدرسية، ام يسرق طعام او نقود. كما اشرنا ايضا لابد نعرف السرقة دي عارضة ام انها متكررة، لو كانت متكررة يبقى دي بداية ايه، بداية احتراف كده، ده مشروع مجرم، مشروع مجرم. هل هو في سلوك السرقة بيقلد اخرين ام لا يقلد، هل السرقة تؤدي وظيفة نفسية معينة او تسد بعض احتياجاته التي يعني اشرنا اليها من قبل. في بعض الناس بتجعل المال مباح، يعني متاح بنسبة، فسهل جدا الوصول اليه، حتى ان بعض الاباء جهلا منهم يقول انا برمي المال تحت قدميه كي يتحصن من السرقة، ده انا برمي الفلوس تحت رجليه عشان ما يفكرش ابدا انه يسرق. طبعا هذا خطأ، مثل العم بيقول ايه، ان المال سايب يعلم السرقة، بالعكس، ما هو كون المال متاحا انت بتعرضه لنوع من الاغراء، هو ليس عنده النضج الكافي كي يقاوم اغراء المال خاصة اذا كان محتاجا اليه. ففي هذه الحالة المال يوضع في مكان محفوظ. طيب بعض الناس قد تقول طب الكلام اللي قلناه عن قريب، لا، انا بتكلم على المبالغة في حفظ كل شيء حتى الاشياء التافهة، فدي بتخليه حب الاستطاعة يستكشف هذا الشيء. لكن كلامنا هنا على ان المال يكون متاحا بصورة سهلة جدا. وطبعا بيقول بقى انا برمي المال تحت رجليه حتى يتحصن ضد السرقة، هذا سوف يؤدي الى انعدام الدافعية. لما يكبر بقى مش هتبقى عنده دافعية لتحصيل المال، لان المال كان تحت رجليه طول عمره. فاذا كبر هيبقى عنده انعدام للدافع لكي يعني يجتهد في تحصيل المال، ويؤدي ايضا انه يستهين بصرف المال في الاوجه المفيدة. طبعا اذا الطفل شاف المال امامه طول الوقت في هذه الحالة بيدخل عليه وسوسة ليقدم على السرقة بطريقة تدريجية. ساعات بيحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفة، يعني ان الاب بيعود الطفل على الغش في حياته اليومية، او المدرس مثلا، يعني كما حصل من بعض المدرسين الاولاد بيغشوا في الامتحان، يتنقلوا الاوراق وهذه الاشياء، فبيقول لهم ايه المراقب؟ بيقول لهم معلش معلش ما احنا كنا برضو كده زيكم كنا برضو بنعمل كده. فطبعا تدعيم للسلوك المنحرف. لو الاباء في البيت لما يرجع الولد يقول كان في غش في اللجنه ويستحسنه ان هو فك الازمه بتاعته عن طريق الغش، فده تحطيم للطفل. بالعكس بتقول له انا عندي تسقط اهون انك تغش، واضح؟ لان كده انت تحترم نفسك وانت كذا وكذا الى اخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياه اليوميه، او ان الاب اللي يمدح ابنه لشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الاشياء. تكوين صفه الامانه بيتم في السنوات الاولى من حياه الطفل، فنستغل دائما اي فرصه الطفل يعتدي فيها على ملكيه الاخرين ونوجهه الى ما يجب عمله في مثل هذه المناسبات. ده مش ملكك، ده ملكه هو، فلا بد بكره تذهب لزميلك وترجع له المسطره او ترجع له الالم الى اخره. بالنسبه لعلاج السرقه، اذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا، علاج بيكون سهل في الغايه. فاذا كان مثلا السرقه تنشا خلاف بين الابوين، بيحصل عن الطفل اكتئاب، وكتير جدا الابوين يحسبوا ان الطفل ده مش فاهم حاجه، هذا فاهم كويس جدا وبياخد كل الانطباعات. فخلاف بين الولدين وبعضهم البعض، خلاف بين الولدين وبين الطفل وسوء معامله. فاذا حددنا السبب فبيسهل جدا علاج عن طريق يعني علاج السبب نفسه. طبعا اذا استمر السرقه بعد سن العاشره دي مصيبه كبيره، لان يعني هنا في هذه الحاله سلوك مرضي منحرف. ليه؟ لان بعد سن العاشره المفروض ان هو بيبدا نمو الضمير الخلقي، الوازع الخلقي عنده بيبدا ينمو بعد سن العاشره. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش قوي عنده، لكن بعد العاشره بيكون ايه؟ بدا ينمو الضمير الاخلاقي والمراقبه الوازع الذاتي يعني. وفي نفس الوقت الطفل بيبدا يبعد عن انه يتمركز حوالين نفسه، واضح؟ ويبدا يمتنع عن الاشباع الفوري للدوافع، فبيوصل لمرحله النضج. فبالتالي المفروض انها تقل السرقه بعد سن 10، المفروض انها تقل او تنعدم. لكن اذا زادت مع وجود الضمير نمو الوازع في نفسه، القدره على الامتناع عن الاشباع الفوري للدوافع وعدم التمركز حول الذات، ومع ذلك استمرت، فهذا مؤشر يعني كما ذكرنا في غايه الخطوره. فمن الامور المهمه جدا غرس القيم الاسلاميه والخلقيه والتفريق بين الحلال والحرام وتنميه هذا الوازع. نلخص باختصار شديد العلاجات المفروضه لمن لاحظ موضوع السرقه في الطفل. اول شيء ان يعالج الحرمان المادي، يعني لابد من توفير الضروريات اللازمه لهذا الطفل. لابد ان الاكل مثلا، الشرب، الملابس، دي احتياجات اساسيه فلابد من توفيرها له. كذلك ايضا اشباع ميله الى التملك والاستحواذ، دي فطره بيسموها غريزه ايه؟ حب التملك. فدي فطره في الانسان، فلازم تشبع عنده هذه الايه؟ غريزه حب التملك، حاجه بتاعته ملكه هو، مش حاجه مشاع بينه وبين اخواته بس. ها؟ لا، بجانب الحاجات المشاع لازم يكون له يعني امور خاصه به. فلا بد من علاج الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمه للطفل واشباع ميله الى التملك والاستحواذ. ايضا احترام ملكيه الطفل وتعليمه احترام ملكيه الغير. اذا ظهرت ظاهره السرقه لابد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معها، لا تؤجل. ها؟ جاب حاجه من صاحبه، حاجه مش بتاعته، او شيء من هذا، او جاب من المحل بحاجه وما كانش معاه فلوس، فلابد من تنبيهه الى الخطا، ان انت عملته ده خطا، وان لابد ان ايه؟ ان تعيد هذا الشيء الى صاحبه. ان اخذ حاجه من المحل واكلها مثلا، يبقى لابد ان يدفع الفلوس تاني، ياخد الفلوس هو بنفسه يروح يعطيها لايه لصح هذا الخطا. ايضا ممكن نعلمه احترام كده بطريقه اخرى، ان تشوف شيء يخص هذا الطفل لعبه مثلا او شيء من هذا واعطيه لطفل اخر، طبعا هيثور هيثور، فنفهمه ان انت زعلت عشان دي بتاعتك وايه واحنا اعطيناها لواحد تاني من غير ما نستأذنك. واضح؟ فنفس الشيء انت اذا اخذت من الناس او صحابك او اخواتك شيء بيملكه هو، يبقى انت كده ايه اخذت ما لا تملكه. لكن في طريق الحصول على اشياء، اما انك بتتعب كان يعمل انسان مثلا يكبر ويجيب فلوس ويبدا يشتري الحاجه اللي هو عايزها، او انه يستاذن صاحب هذا الشيء في استعماله. واضح؟ في نفس الوقت ممكن برضه تنمي فيه ان اذا انت عملت معايا الشيء الفلاني انا هكافئك ان اجيب لك اللعبه دي، فعشان تحسسه ان في مقابل، مش اخذ واخذ واخذ، لا في اخذ وعطاء، هو نفسه في حاجه معينه. طيب ساعد والدتك في الشيء الفلاني او اقضي المشاوير الفلانيه، وتكون مهمه بسيطه يعني مش انتقام بقى، شيء يسير ما تصعبهاش عليه، بس عشان تفهمه ان في مقابل. يعني الانسان لما يحب يحصل على شيء مش مجرد انه يتمنى يروح يجيله مره واحده، او انه يستولي على الجاهز على حاجات الاخرين، لا انه هيتعب فيه، وان دي الوسيله، ان كل اخذ لابد ان يكون مقابله ايه؟ عطاء. ايضا لابد من ممارسته الملكيه الفرديه كما ذكرنا، والعطاء للاخرين، بقى ملكيه فرديه لكن نتدربه على اعطاء الاخرين. يعني السندوتشات بتاعته، لكن اذا لقيت صاحبك جعان او عايز ياكل معاك اديله منها مثلا، واضح؟ او تديله شيء من الحلوى او كده، دي عشان تعطيها لصاحبك عشان يتعود على العطاء. ها؟ فلا بد من ان يمارس الطفل خصوصيته في الاكل، في الملابس، في اللعب، لكن لا تصل الخصوصيه كما قلنا الى حد الانانيه والجشع. كذلك نعوده انه اذا اراد شيئا يخص الاخرين انه يستاذن صاحبه. في طفل ساعات بيكون يعني متمكن فيه الامر ده جدا، الانانيه، بحيث هو ياخذ الحاجه بتاعت الاخرين فيحصل مشكله طفل اخر، فتقول له لا لازم ترجعها له او تاخذها منه وترجعها لصاحبها، فيغضب وينفعل ويرمي نفسه ويبكي هذه الاشياء. فلا تبالي، يعني ما تجيش انت تهد اللي تبنيه، لا تصر على موقفك، دي ملكه هو ودي مش بتاعتك انت، وانت اخذتها كنت معتدي وظالم في هذا، فوت تستاذنه. فيجي يستاذنه، عايز بقى لما يستاذن لازم يوافق، ولو ما وافقش يعمل نفس المشاكل تاني. فلازم نفهمه ان الاستئذان، الشخص اللي بيستاذن بيملك الحق في ان يقول نعم او ان يقول لا. واضح؟ وكذلك هو برضو انشاء، اذا استؤذن ممكن يقول نعم او ان يقول لا، ولا يبقى الاستئذان ملوش معنى، هو عمليه يعني صوريه. عموما في التعامل لابد من امرين، الحب مع الحزم. لازم في القضايا دي يكون فيه اتصاف بالحسم، لكن حسم ممزوج بعاطفه وبتفهم، لازم حسم وعاطفه في نفس الوقت. واضح؟ ايضا لابد من الهدوء وانت بتكلمه، يكون هادي ويكون كلامك واضح جدا، ما يكونش فيه اي نوع من الغموض، دون عنف، دون اثاره، ودون تردد، ودون ضعف امام بكائه او دموعه، لانه هيفهم بقى ان يصرخ ويرمي نفسه في الارض ويخبط راسه في الحيط، دي الوسيله للحصول على ما يطلبه. اي نعم. ايضا من المهم كما ذكرنا تنميه سلوك الامانه. ممكن في الحجره مثلا كان بيعرف يقرا، بدا يقرا كويس، ممكن تعلق له الاحاديث الذين لمن لا امانه له، تشرح له حديث في الامانه. كذلك تمارس انت الامانه قولا وفعلا، او تحكي قدامه حكايات مثلا في المكان الفلاني، او خبر قراته في الجرايد، واحد سائق تاكسي وجد كذا وظل يبحث على، مش هتكذب، يعني جيب قصص حقيقيه من الناس اللي هو يكون عندهم امانه ويردوها طواعية ولا يخضعون لإغراء الأشياء التي وجدوها، ولا رقيب عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ممارسة الأمانة أمام الطفل قولا وفعلا، وكل ما الكلام يكون غير مباشر كل ما يكون أفضل. يعني في الجلسة العائلية عادي ينتهز الإنسان أي فرصة ويحكي قصة واحد أمين على سبيل الاستحسان، يا سلام شوف الالتزام، شوف إنه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، ده حصل كذا وكذا وكذا. فالطريقة غير مباشرة تكون أوقع مع الأطفال. أيضا كما قلنا تعويده على الإيثار وليس على الأنانية. أيضا ممارسة مبدأ الثواب والعقاب، لما يعمل شيء فيه أمانة تديله إثابة، ارتكب خيانة لابد من عقاب، ولابد الثواب والعقاب يكون فوري، ما يكونش مؤجل، فوري. ما تقولوش بالليل بقى لما والدك هيجي خليه يجيب لك مثلا كذا، لا لازم يكون حاجة فورية. ليه؟ علشان يربط دايما السلوك كويس بالإيه؟ بانه هيحصل على حاجه كويسه، واضح؟ لكن لما بتاجلها له بتفقد معناها، عشان يبقى الربط ايه مباشر بين العمل وبين العاقبه بتاعته سواء في الثواب او في العقاب. كلام على السرقه، استنكاف من السرقه والخلق لا يليق بالمسلم، واثار السرقه على الفرد والمجتمع، ولو كل الناس ابيح لها ان تاخذ ممتلكات الاخرين كيف يعيش الناس وكيف تستقيم يعني امورهم. غرس ان هذا السلوك مرفوض من الناحيه الدينيه الاسلاميه والاخلاقيه والناحيه الاجتماعيه، وان برضه نقطه ان احنا نفهمه ان المجتمع يرفض هذا السلوك، ودي شيء برضه يعني مهم. ايضا من العلاجات الدفء العاطفي بين الاباء والابناء، ان تشعره بانك تحبه، لابد ان يشعر بالامن والطمانينه والاحترام، لانه اذا احب الطفل غالبا لا يسرق ممن احبه، اذا كان فاهم ان دي سرقه يعني ما بيسرقش من حد يكون بايه بيحبه. لازم نزرع الثقه في نفسه، ما نشعرش بالنقص، مفيش حد يقول له يا حرامي ساعه الانفعال، بس يا حرامي انت لك عين تتكلم، دي فاس وبيحطم في الطفل، هو بيتصور ان هو جاي بيقدمه، لا ده بيخلي ثقته في نفسه ده ايه يشعر بالنقص وبالدونيه، وانه غير قادر على التماسك، وانه غير اهل الاحترام او الحب او نحو ذلك. ايضا عدم التمييز بين الاخوه، انه يميز ابن على ابناء التانيين فيحس التاني انه محروم، فده ممكن يشجع عنده سلوك الايه السلبي. ايضا نجعل الطفل يندمج في جماعات سويه من اطفال المهذبين الامناء مثلا، فيندمج في جماعات سويه غير منحرفه، وبالتالي يتعلم من خلال الجماعه نفس القيم. يعني من الامور المهمه جدا عدم الضعف امام رغباته الانانيه، مش كل حاجه عايزها يجاب طلبها، رغبات بالذات الانانيه لا نمكن هذه الصفه بان نستجيب ونضعف امام الطلبات. ايضا اذا حصل شك في ان الطفل بيسرق لابد ان نتجنب الالحاح عليه كي يعترف بالسرقه. ليه؟ لماذا نتجنب الالحاح عليه الى ان يعترف بالسرقه؟ تفتكروا يعني لما انت تجيب الطفل وتلح عليه، طب قول ها عملت ايه عشان يخرج من المأزق ده، هيعمل ايه؟ هيكذب، هنخش في حاجه توأم الايه السرقه، توأم بتاعه، او بتعبير ادق مش توأم، ده هي الكاذب ده قاسم مشترك، تحطه كده بره القوس، وبعدين تحط القوس وتقول بقى السرقه والخيانه وتضييع الصلاه، كل الاخلاق السيئه لازم بتكون معاها الايه الكذب، وكل الاخلاق الحسنه لابد يكون معاها الصدق. فانت لما تدح عليه عشان يعترف وينطق بالسرقه، طبعا ده بيفتح له باب الكذب، ان هو هيكذب، فلما يكذب هيظن انه نجح، بقى يبقى هو نجح في تضليلك ونجى نفسه من العقاب، بالتالي هيتمادى في السرقه والكذب معا، هيظل كل مره يسرق وايه ويكذب. كذلك ايضا لو انه عند الاعتراف يستخدم معاه العنف، فهذا سيؤدي به الى التبادي في السرقه، لكن كل مره خبرته هتزيد. المره اللي فاتت كان في ثغره معينه، عشان كده انا كشفت، يبدا ياخد خبرات ايه نقاط الضعف اللي كشفته في المرات اللي فاتت، سيحكم الخطه كي لا يكتشف في المره يعني القادمه. كذلك من الامور المهمه عدم تانيبه على السرقه امام الاخرين، لا تفضح الطفل وتوصفه انه حرامي ولص امام الاخرين، والا ده طبعا هيخليه يشعر بالنقص، شعوره بالنقص يؤدي الى الانزواء والانسحاب من البيئه الاجتماعيه، مش كده وبس، ممكن هيفقد الحساسيه، اللقب ده مش شايف هو في مشكله، بقى اتعود عليه، امه كلهم بيقولوا حرامي ولص، خلاص انا حرامي وليكن ما يكون، بل بالعكس يرى ان انا حرامي بقى، ده اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاخرين وعلى الكبار، لكن الصحيح انه يعامل كما قلنا بحب وبصداقه مع حزم، وحزم فيه نوع من المرونه، واذا لم تعامل المشكله بهدوء وباتزان فنحن نصنع منه فعلا لصا حقيقيا. ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل، مثل ان نقول له انت الحقت بين العار، لوثت سمعه الايه الاسره مثلا او العائله، ان كانوا لابد يسرق من البيت ما تروحش تسرق بره المجتمع، فطبعا دي كلها تضر ايضا بالطفل. قلنا ايضا موضوع توافر القدوه الحسنه امامه في سلوك الراشدين نحو الامانه، ايضا نختار له ما يقراه وما يشاهده والاعلام اللي ممكن يتعرض ليه، الكتب اللي ممكن يقراها بحيث تغذي في هذه المفاهيم. ايضا لو هو بياخد مصروف طبعا يبقى في الحاله دي لابد ان في نوع من المراقبه على المصروف، مصروف لازم يتناسب مع سنه والوسط الاجتماعي ومع البيئه المدرسيه، واضح؟ المراقبه على المصروف تكون عفويه يعني بدون نوع من التسلط عليه، لكن في نوع من المراقبه دون ان يشعر، كما ذكرنا هذا الموضوع لابد ان يعالج،

هو المقصود به بشروطه ان مصلحة الطفل مش المقصود تتشفى من الخطأ الشديد ان تضرب الطفل وانت تريد ان تتشفى منه، لان ده ظلم. انت يعني ده كفء لك روح قاتل واحد مصارع بمستواك بس، لكن تأتي طفل صغير تضرب بهذا الضرب الوحشي كما يحصل نراه احيانا بعض الناس، انت بتنتقم من مين؟ يعني هل هذا انصاف؟ ده اكيد في خلل في تفكير هذا الرجل اللي بيتشفى بيطلع شحنة الغيظ والغضب عن طريق الضرب، ولا يهدأ حتى يشفي صدره تماما من غله من هذا الطفل. فطبعا ده نلحقه بالسلوكيات الجاهليه في الحقيقه، ليس هذا من الاسلام في شيء. فالشاهد يعني ان ما تتعاملش معاه ان هو مثلك تماما، لا، يعني انظر اليه كما كنت تحب ان ينظر اليك ابوك او امك وانت في نفس هذا السن. انت ما بتبقاش فاهم حاجه، مش فاهم الحاجه دي غلط، وبيتعلم من خلال الاخطاء. مش عايزين نخرج عن الموضوع، نعود ثاني للموضوع هذا، ان لابد من تجنب النقد المستمر والتحقير. التحقير هذا اخطر شيء. العبارات العامه اللي فيها اصدار حكم عام، حكم بالاعدام الشخصيه، فانت مش نافع، مفيش امل فيك، انت مفيش فيك رجل، طول عمرك خايب وهتفضل خايب الى اخر هذه العبارات. او لما تفلح كما يفعل بعض المدرسين، نسمع اشياء عجيبه، مدرسين اللي ما بيكونوش بيفهموا في التربيه على الاطلاق، لما تفلح وتعالى قابلني الى اخر هذه العبارات الفظيعه. فعمليه انك تصدر حكما عاما على الطفل، يعني هذا اساءه شديده جدا له، وتوجد عنده شعورا بالمراره والعجز وعدم الكفاءه. واضح؟ كذلك ينبغي ان تحمي الطفل من سخريه اقرانه الاخرين، تحميه من سخريه المحيطين به من الاطفال، انهم يعني ايه لا يسخرون منه، لا يهزؤون به بسبب هذه العاده، لان هذه السخريه سوف تعمق العاده عنده اكثر واكثر. ممكن ان تطلب من الطفل ان يساعدك في عمل شيء معين، تعال ساعدني في موضوع فلان، يكون الشيء ده بيحتاج ان يستعمل ايه يديه الاثنين مع بعض، ان يستعمل كلتا يديه هذا الشيء. فانت بتحاول تلهيه عن عاده المصر ان تشغل ايديه باشياء، او تجيب له العاب معينه ما ينفعش يشتغل بها الا بايه؟ بايديه الاثنين مع بعض. كما اشرنا ايضا النقد المستمر، لا بالعكس، الانسان يهمل الموضوع ده، ما يتكلمش قدامه وما ينبهوش اللي يشيل ايديك من بقك، شيل اصبعك. الاستمرار ده لا، انسان يعني ايه ممكن بصوره عرضيه عابره يذكره باستمرار وبلطف انه سوف يكبر ويقلع عن هذه العاده. سوف تكبر وتقلع عنها، ولا يعني يلفت نظره إليها ويزيد انتباهه إليها. طبعا من أهم الأشياء في مثل هذه الحالة أن هذا الطفل اللي بيلجأ لمص الأصابع بعد السن المذكور ممكن حتوصل لخمس سنوات مثلا أو ست سنوات ويبقى لسه بيمص أصابع، فده إشارة إلى أنه في حالة حرمان مجوع عاطفي، يعني يحتاج إلى جرعة زائدة من حنان الأبوين، الحب والحنان، لأن الطفل بيكتشف إذا كان هو محبوب أو لا، كان مرغوبا فيه أم لا، بيقدر يكتشفه بسهولة جدا ويعرف مين بيحبه ومين بيمثل إنه بيحبه. فلابد أن يؤمن شعور الطفل بالحب وبالأمان. وكما ذكرنا من قبل، ليس من الحكمة أبدا أن تقول له إذا فعلت الشيء الفلاني فأنا لن أحبك، لا، تقول سأغضب منك مثلا، مش هعطيك المصروف أو مش هجيب لك كذا، في عقاب ماشي، لكن إنك تهدده في الحب، لا تهدد موضوع المحبة الطفل ابدا، لا تجعله موضع تهديد، بل لابد انا بحبك لكن ما بحبش التصرفات الفلانيه او لو عملت الشيء الفلاني، فلا تهدده بالحب وانك لن تحبه اذا فعل كذا، لابد ان يؤمن له الشعور بالحب والشعور بالامان. بعض الناس الطفل مش عايز يطلع مثلا من المصعد مثل الاسانسير، هتيجي ولا سيبك اقفل عليك الباب وامشي؟ هذا خطر شيء، ده يفقد الشعور بالامان. واخده معاه مثلا في السوق او في محل او كذا، فيعمل اي تصرف مثلا غير مرغوب، فيقول له لو مش هتسمع كلام انا هسيبك هنا وامشي. لا، خطا شديد، لان كده هتهدد شعوره بالامان. هو بيتخيل بقى، طيب انا لو سابني لوحدي انا هعمل ايه الى اخره. لا، ممكن تقول له لو مش هتبطل هذا السلوك هنلغي الفسحه دي ونروحك البيت تاني. فكده لم تهدد شعوره بالامان، وفي نفس الوقت تزجره عن التمادي في هذا السلوك. احيانا يحصل من الاباء، احيانا ممكن الاب او الام يقعد يتكلم على الازمه الماليه والفقر والديون والهموم كلها امام الطفل. فطبعا يعني بقدر المستطاع ينبغي ان يعزل الطفل عن الشعور بالهم مبكرا، يعني لان هذا يكون يعني عبئا عليه، او مثلا المشاكل اللي هي الصراعات بين الابوين تهدد بقائه في الاسره، ان هو هينفصل، كل شويه بيتعاركوا مع بعض، والطلاق ومش عارف ايه، وهي تقول له كذا، والى اخر هذه الاشياء. اذا شاهد الطفل هذه الصراعات بتهدد شعوره بالايه؟ بالامان، ودي طبعا لها عواقبها السيئه فيما بعد. ف